المهدي من اسمه يعني رجل مهدي يهديه الله، يؤمل من ينتظره أن يكون له شأن. الناس إذا قلنا الناس نقصد جميع الفرق في هذا على طرائق عدة. في فرقة تسمى الكيسانية كانت ترى أن المهدي الآن محبوس في جبل رضوى، يقول كثير عزة: ألا إن الأئمة من قريش حماة الدين أربعة سواء، علي والثلاثة من بنيه، هم الأصباط ليس بهم خفاء، فصبط صبط إيمان وبر، وصبط غيبته كربلاء، وصبط هذا موضوع الشاهد لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيهم تغيب لا يرى فيهم لا يرى فيهم زمانا، برضوى الجبل المعروف ينبع برضوى عنده عسل وماء. هذه فرقة. فرقة أخرى هي فرقة الاثني عشرية من الشيعة، وكذلك الإسماعيلية من الشيعة، لكل منهما رأي في مسألة المهدي المنتظر. أهل السنة يذهبون إلى أن المهدي المنتظر من نسل الحسن بن علي، من جدته فاطمة رضي الله عنها وأبوه علي، وجده النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيظهر في آخر الزمان، وأنه يصلحه الله عز وجل في ليلة، وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. ثمت أحاديث في هذا الباب، لكن يذهب بعض العلماء من أهل السنة الكبار إلى أنه لا يرون يعني صحة هذا الأمر، ممن ذهب إلى هذا ابن خلدون رحمه الله في المقدمة، وكذلك الشيخ عبد الله بن زيد رحمه الله في رسالة له، وسماحة الأستاذ الطاهر بن عاشور رحمة الله تعالى عليه، الإمام المفسر التونسي المعروف المتوفى عام 93 الهجرة 1393 الهجرة. هؤلاء كبار من أهل العلم، نعم، يرون أنه قضية المهدي المنتظر ليست بالصورة التي يقولها الكثيرون، لكن جماهير أهل العلم من السلف والخلف، ويعد هذا من العقائد التي تنتظم في كتب أهل السنة كما عند الطحاوي وشيخ الإسلام وغيرهما، من أنه حق وأن خروجه حق، وأنه يكون قبيل نزول عيسى ابن مريم، والعلم عند الله. إذا جاء التالي ولك إن شاء الله نفصل الحديث عن هذا في حلقات قادمة.